باب نفخ الصور. قال مجاهد: الصور كهيئة البوق، زجرة صيحة. قال ابن عباس: الناقور الصور، الراجفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية. قال: باب نفخ الصور. ذكر نفخ الصور في القرآن في عدة آيات، وذكره الله سبحانه وتعالى مفصلا في قوله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فاختلف العلماء رحمهم الله، هل النفخ في الصور مرتان أو ثلاث مرات؟ فمنهم من قال إنه ثلاث مرات، وجعلوا قوله: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة أولى. والنفخة الثانية: ويوم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والثالثة: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقالوا: نفخة فزع، ونفخة صعق، ونفخة بعث. وقال بعض العلماء: بل هما نفختان، لكن النفخة الأولى يحصل فيها فزع عظيم يؤدي إلى الموت، ولعلها تطول، يعني ما ينفخ مرة وتقف فورا، بل يكون لها يعني عويل يقطع القلوب ويموت الناس، فتكون نفخة واحدة يفزع فيها الناس أولا ثم يصعقون ثانيا يموتون. فصعق من في السماوات ومن في الأرض، كل أحد إلا من شاء الله. ثم بعد ذلك ينفخ فيه النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. ينظرون ما الذي أخرجهم من القبور؟ كل الناس، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام، يحشرون حفاة عراة غرلا بهما. الحفاة يعني ليس عليهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا ليسوا مختونين، بهما ليس معهم أموال وحشم وخدم، كل مبهم، ما يعرف الملك من المملوك. المسألة مبهمة، في الدنيا في التمييز، هذا غني وهذا فقير وهذا ملك وهذا مملوك، لكن في الآخرة بهم، يحشرون على هذا الوجه. انظر ماذا سألت عائشة. الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن الأمور الشرعية، ما هم يسألون عن الأمور الكونية، لأن الأمور الكونية يعلمون أن الله على كل شيء قدير ولا مناقشة، لكن الأمور الشرعية اللي نحن مكلفون بها، ونركز شوي على هذه المسألة. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء يعني ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. من المسألة مسألة نظر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما يعرف أحد أحد، بل إن الإنسان يقول يفر المرء، قال بعض السلف، لأن هؤلاء الأقارب كل واحد منهم يخاف أن يكون لقريبه عليه حق فيفر منه. فهي رضي الله عنها ما سألت كيف يقومون وشين يقومون وهاللحظة وبالسرعة، ما سألت، إن الله على كل شيء قدير. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وقال إنه يبقى في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وساروا أيامه كأيامكم، ما قالوا يا رسول الله كيف يوم كسنة؟ شلون الشمس مو جريها واحد؟ كيف تتأخر حتى تكون سنة؟ لكن لو حدث بهذا الوقت جعلوا يناقشون في هذا، مثل ما يناقشون كيف ينزل السماء الدنيا ثلث الليل، وين يروح والثلث يروح للناس الثاني. وش سألوا عنه؟ سألوا عن الصلاة اللي مكلف بها الإنسان. قالوا هذا اليوم الذي كسنه هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ شوف الفرق بيننا وبينهم، لو أنه حدث بهذا الحديث لكان كل واحد يجي كيف الشمس وشلون تغير، كيف تغير تقل سنة كاملة ما تقطع الأفق وهي بالعادة 24 ساعة. نعم، لكن هذا ما هو يرد على الصحابة، لأنهم يعلمون أن مسائل الكون فوق وسعنا وتصورنا، فوق وسعنا وتصورنا. هذه الروح اللي في بين جنبينا ما ندري ما هي، فإنما هي زجرة واحدة يوم القيامة، فإذا هم بالساهرة كل الناس صيحة واحدة يصيبهم الله عز وجل يخرجون على طول. نحن في الدنيا نشاهد النبات إذا أراد ينبت ينهض الأرض قليلا فلقع ثم رويدا رويدا حتى يموت، لكن في ذلك اليوم كلمة واحدة تخرجهم من القبور لو كان عمق القبر 70 ذراع يخرجون مرة واحدة. الصحابة ما سألوا عن هذا، ما سألوا، لأن مسائل الكون والتقدير والقدرة ما ليست في وسع الإنسان، وهذا هو الذي أحب أن نفهمه وأن نقف أمامه مسلمين مستسلمين. لكن مسائل الشرع لا بأس نسأل، مسائل الشرع التي تهمنا والتي نحن مكلفون بها نسأل كما فعل الصحابة رضي الله عنه. نعم، ما قرأنا حديثا. طيب، المهم نحن ذكرنا أن العلماء اختلفوا في الصور، في النفخ بالصور، هل هو مرتين أو 3 مرات؟ والذي يظهر لي أنه مرتان فقط. المرة الأولى فيها فزع وصعق، والمرة الثانية فيها بعث، لأن هذا هو الذي جاء مفصلا في سورة الزمر موضحا، ولا منافاة بين الفزع وبين الصعق. فالإنسان يفزع وقد يكون الفزع شديدا يقطع القلوب. طيب، فيه يقول الصور كهيئة البوق، تعرفون البوق مش كيف؟ ها؟ حق الرعاة، مقوس ينفخ فيه مثل القرن. ولهذا ورد في بعض الآثار أن الصور قرن عظيم مساحته مثل ما بين السماء والأرض، لأنه كل الأرواح بإذن الله تجتمع فيه، كل الأرواح، أرواح السعداء والأشقياء تجتمع في هذا، فإذا نفخ فيه خرجت الأرواح منه. وفي بعض الآثار أن أرواح المؤمنين تتلألأ نورا وأرواح الكافرين ظلمة والعياذ بالله، حتى تذهب كل روح إلى جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه أبدا، على كثرة الناس الذين لا يحصيهم إلا الذي خلقهم عز وجل، لا تخطئ نفس جسدها من هذا الروح، الله المستعان، من هذا البوق تخرج. طيب، ويقول زجرة واحدة، زجرة يعني صيحة يصاح بهم حتى يخرجوا مرة واحدة. قال ابن عباس فإذا نقر في النقور الصور، ونقر نفخ، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. اليوم نفسه عسير، شو لاحظ، لكنه على المؤمن يسير، لأنه قال على الكافرين غير يسير، وعلى المؤمنين يسير. ويدل هذا قوله تعالى، وعلى ذلك أيضا قوله تعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا، كان يوما على الكافرين عسيرا. فهذا اليوم من حيث هو يوم عسير لا شك، صعب عظيم، لكنه على المؤمن سهل، حتى إنه ورد في بعض الآثار أنه كهيئة صلاة مفروضة، يعني كما يؤدي المؤمن الصلاة المفروضة. كل هذا اليوم 50,000 سنة كأنه صلاة أداء صلاة المفروضة بالنسبة للمؤمن. الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم. طيب الراجفة النفخة الأولى والرادفة الثانية. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. نعم الرادفة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.